嘿，薛波。啊嘿。اي مجروح اي مجروح وياي يحيى الزرق وخويا المليار اي مجروح اي مجروح وياي مجروح وحيلي مرة يو حسيت يو حسيت وياي يو حسيت بجرحي طايب جوكر اي ولا اي ولا لي اي ولا ديت وحده با إشاد أيوة روح قول قول اي الريح العيفة في موت ونجريح إلى الله إلى الله إلى العجوز اللي جيتي بعد سريفك هليش قلت لي ايش يمجيش اي مرحبا في الجنية جوكر اسمعي بيش جهيل دار يهيش بجهيل دار جهل دار البرقادي والكوميسار جهل دار يا هشام جهل دار يا جهل دار البرقادي والكوميسار ايوه جان ارسي